في اللغة كل ما حدث بعد أن لم يكن موجود ولا لا؟ بنيان تقول هذا بنيان حديث، حادث جديد. مولود يولد تقول هذا مولود جديد حادث. تقول هذا الزرع حادث، هذا الحرف حادث، يعني جديد تو. لكن هل يقال الحرف الجديد ولا البنيان الحادثة؟ لا، إنما يقال الشيء من الجنايات من الأخطار، أشياء التي لها إيش؟ خطر وأهمية. فالعرف خصص كذلك. وأيضا كلمة دابة، اللغة والقرآن يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله، حتى دخل الإنسان والحيوان والدود كل يدب على الأرض. ولكن لما يقول فلان جاء اليوم راكب دابة، يبقى راكب عنز ولا راكب حمامة ولا راكب ايش؟ راكب بقرة؟ ولا الدابة هنا أصبح لها اسم خاص، عرف خاص، معناها من أولا من ذوات الأربع، ثم أحد الأمور الثلاث، بعير ولا بغل ولا فرس ولا إيش، بغل ولا حمار، هذه اللي يمكن جاءك. حتى البعير ما يطلق عليه دابة، تصرف إلى الخيل والبغال والحمير، مع أن عموم اللغة يشملها ويشمل معها إيش غيرها. إذن صاعا من طعام. على هذا الأساس في هذا الموطن، لاحظوا يا أخوان، في هذا الموطن لماذا؟ لأن كلمة طعام ذكر معها بعض أفراد العام. التمر طعام ولا لا؟ الشعير، الزبيب، الأقط، كل هذه أطعمة ولا لا؟ فلما ذكر كلمة طعام وذكر معها أصنافا وأنواعا من الطعام، عرفنا أن كلمة الطعام التي جاءت معها أصناف يراد بها صنف آخر، صنف معين من عموم الإيش؟ المطعومات. ما هو هذا الصنف؟ بعضهم يقول هو الشعير، وبعضهم يقول هو الإيش؟ هو البر. ولكن الشعير منصوص معنا هون، يبقى صاعا من طعام، صاعا من شعير، يبقى صاعا من طعام، صاعا من طعام. لا، إذا مدام الشعير موجود يبقى كلمة الطعام تروح لإيش؟ لغيره، وهي الإيش؟ البر. إذا تمر بر، نعم، صاع من شعير، نعم، أقط، موجود الزبيب أيضا الذي جاءت به النصوص. الأقط يعرفه البادية أكثر من الحاضر، وكان زمان معروف، وكان يجي الأسواق، الآن صار نادر جدا. هو أن يؤخذ اللبن وبدل أن يجعل من جبن، لا، يشوى في النار ويصير يابس مثل الكشك كما يقول بعض الفقهاء، وهذا بعض الناس يسميه المضير. وهذا اللبن المجفف اللي هو الأقط إذا جاء الصيف يدق ويصب عليه الماء الحار، يرجع زي الحليب السعودي يعني الآن، بس هم صنعوه حليب سائل، والعرب كانوا يصنعوه حليب إيش؟ جاف. الدقو زي حليب الجلوكوز، زي حليب ابو تاج، نفس حليب السعودية، اصله حليب جاف بودرة، وهم ايش ذوبوه، يعني اعدوه الى سيرته الاولى. الحليب المجفف اخذوا منه عنصر الماء السائل، وبقى عنصر الايش الحليب بمواده الموجودة فيه. اذا الاقط نوع من الطعام اصله اللبن. كل هذه الاصناف يتفقون عليها ما عدا الاقط. بعضهم يقول الأقط يصح للبادية لأنه من ضمن أطعمتهم، ولا يصح للحاضرة لأنهم لا يعرفونه، يمكن الواحد منهم لو قاعد جعان ولا يأكله. والآخرين يقولون لا، الحديث جاء عام، والحديث تشريع للحاضرة والبادية، والحاضرة الآن لو حصلوه ما يوفروه. إذن الحديث جاء عندنا بهذه الإيش؟ المسميات: تمر طعام بمعنى بر، شعير، أقط، جاء في بعض الروايات زبيب. عندك ليش ما تقرأها؟ صاعا من ايش؟ من زبيب. اذا عندك كم صنف تعدوها؟ طب عدها. طعام بالعافية جدا. تعدها، اصبر، نعم،